السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدنيا. بعثي على بعض هذه الأسئلة. يسأل: هل يجوز إخراج كفارة اليمين مالا؟ لا يجوز إخراج كفارة اليمين مالا، لأن الله قال: فكفارته إطعام، فكفارته إطعام 10 مساكين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. بعد إذنك سؤال، بعد إذنك. تفضل. حكم تحفيظ القرآن بأجل؟ لا مانع من ذلك عند جمهور العلماء، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. جزاكم الله خيرا. ولا حق وإياكم. الأحاديث التي وردت في معرض المنع والتنفير أحاديث ضعيفة أم موجهة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. أقول لك أدعو لي يعني ثبت القرآن الكريم في قلوبنا وفي قلوبكم أجمعين. اللهم آمين. السلام عليكم. الساعة 3:00. يسأل: السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الله يبارك في حضرتك. أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك فيك. أنا بسأل على السيارات الجديدة، هل يجوز التأمين عليها أو العمل في شركات التأمين الخاصة بالسيارات؟ أنا أنصحك بعدم العمل في شركات التأمين، أما التأمين عليها فإذا كنت مضطرا فقط، أما إذا لم تكن مضطرا فنرجو ألا تشترك، والله أعلم. الله يبارك في حضرتك، جزاك الله خير. وياك وياك. السلام عليكم. عليك الصلاة والسلام. خلي حسن يراجع علاماته في أذان يفيد إعلان عن خروج مهدي أو نبي، ويقول ضروري يعني، هي صوبة يعني. أشكرك يا أحمد هذا الشيء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الشيخ. الحمد لله، تفضل. أنا حضرتك عندي سؤال بس طويل شوية. لا طويل شوية لا يصلح الآن، أسئلة سريعة. ممكن تطلب على الهاتف الخاص. حضرتك أنا جاعد في قرية. إذا كان السؤال مختصر تفضل، سيطيل سأقطع عليك. لا مختصر. حضرتك أنا جاعد في قرية وأكل العيش فيها جلهت وعايز أفقد عيالي وأسافر بهم. طيب. فبعمل استخارة لربنا سبحانه وتعالى. مش عارف يعني أعمل إيه. هو هل أنت لك أب وأم يحتاجان إليك أم لا؟ متوفين. هل لك أرحام يحتاجون إليك أو لا؟ لا، لا أرحام ما يحتاجونش. إذن قال الله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. جزاك الله. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، بث مباشر يا أخت أبو دهان. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعن عيسى عليه الصلاة والسلام: هو عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وجيه في الدنيا والآخرة، ما قتل وما صلب ولكن رفعه الله إليه أمه مريم عليه السلام صديقة هي وابنها كان يأكلان الطعام أنطقه الله عز وجل في المهدي. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لا أرد. الحمد لله. شفنا يا الله حضرتك زكاة بالبر الأخضر. أيوه الزكاة بالبر الأخضر اللي أنت أكلته اللي أنت أكلته من البر الأخضر يقوم. يعني أنت بتشرب طبعا البر بعد ما تطلعه. صح؟ بس شفنا احنا دلوقتي مثلا عندي فدانين فحضرتك بعد ما الذره بيشرب كده احنا بنجرسه للحيوانات. بنجرسه للحيوانات. في هل قبل ما انا ادرسه في زكاه؟ يعني تفضل لا تبقون على بعضه وتفرطونه وتطحنونه زي الفلاحين الاخرين ولا ايه؟ لا هو لسه بيبقى الأرض الزراعية بيكون في حق كل حاجة بس بنعمله للحيوانات بنعمله كله للحيوانات. طيب أنا أقول لك يعني من باب الأحوط من باب الأحوط تخرج نصف العشر قيمه واخرج نصف العشر الأخضر يعني نصف العشر أو ثمن نصف العشر من باب الاحتياط بعض الاحتياط يعني ليس واجبا ولا لا بس اصلا يعني اذا كان هيخرج يابس زي ما الناس تعمل في الزرع في بلاد الفلاحين بيخدوه بعد ما يفرطوا يفرطوه بما كانوا يقوم يزرعوا حينئذ نصف العشر حينئذ نصف العشر من الناس لكن في ناس مثلكم حامل الحيوانات هو اخضر او ناس اخرون يبيعوا يعني للشوي ايوه زرع للشوي فنزل لأن في انتفاع أيضا فلا تسوي بيه هذا القرية التي نشأت سيبتنا بالحيوانات عموما احتياطا لديها أنت رجل زكيك على الله رجل صالح قيم نصف العشر يساوي كم وخرج نصف العشر جزاك الله خيرا خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سأل شكرا بعد إذنك تصوير طويل لا ما أستطيع طويل الآن ضيع وقت كثير منه وبين كل رقم الهاتف الخاص 0000533383. السلام عليكم. عليك السلام يا شيخ مصطفى. تفضل شيخ. سؤال شيخ بسرعة أنا بشوف في شيخ كنت عايز أتقدم لفتاة معينة والوالد رفضها بسبب بسبب ايه؟ نعم؟ رفضها ليه؟ انا هي اخت صالحة وكل حاجة بس هو رفضها بسبب ان معايا يعني اخويا اللي اكبر مني بس ما خدش خصم وكده ومعايا اخوات بنات هو طالع المعاش ومعاه مبلغ معين بس. طب ما تاخدش من ابوك حق بقى يعني انت هتاخد حق اخوانك ليه؟ لا انا معايا فلوس كل حاجة بس هو بيقول لي لا المفروض تستنى شوية تساعد اخواتك وتطمن عليهم وفي الاخر تشوف نفسك. فهل سبب المنع ده صح ولا غلط؟ لا مش فاهم سوري. الآن أنت الآن تريد الزواج تريد أن تصبح إخوانك الأكبر وأخواتك تمام والفلوس اللي مع أبوك لا تكفي الجميع الآن. لا بيكفي يعني أنا معايا الفلوس بتاعتي أنا تكفي. طيب هو رافض ليه بقى؟ رافض عايزني الفلوس اللي معايا دي أساعد بها إخواتي. ايوه تؤثر على نفسك يعني. اه الفلوس اللي معاك انت جايبها منين؟ شغلي. على العموم انا ما عنديش مانع بس انا كنت على الاقل عايز اخد خطوه ان انا خايف الفتاه تروح مني. ممكن تاخد خطوه كلم الوالد واقنعه عن اللي هو يفعله ان الارض انت تريد ان تتعافى للاسف. يعني هو يعني وقت ختم القران واحنا عيله يعني صلى الله عليه وسلم انتظم يعني سلم على والدك وقال الشيخ مصطفى يسلم عليك ويقول لك يا أبي أنا لن أكلفك شيئا وأريد أن أخذ خطوة للخطبة ومعي تكاليف الزواج فلا تحرمني. خلي على لسان والدك والنبي يقول من استطاع منكم ذاك فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. بارك الله فيك. لكن لو عصى حطيت أشد الموضوع ده حرام؟ لا مش حرام، بس ما نحبش الأصيام، ما نحبش الخلافات الأسرية يعني. فضل الصلاة طالش. لا خلاص يا شيخ. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الحمد لله. لا حق الوضع يعني، هو حق بناك مش الجنوب. لا تبيع بالربا ولا تأخذ أموال ربوية، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي 34 سنة. أيوة. عندي ثلاث أولاد. وعندي ثلاث أولاد وعندي مال يكفي إن أنا أحج بيت الله. فكنت عايزة أسأل على أولوية إن أنا تقديم الحج على إنجاب الطفل الرابع. تقديم الحج. تقديم الحج على إنجاب الطفل الرابع أم الحمل الأول؟ لا لا، حج الأول. ما دام معاك الفلوس، ربي قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت معاك الفلوس وتستطيع. استطيع، بس مع العلم مثلا الواحد انا ممكن اقدم كل سنه، فربنا ما يتبهليش يعني ان هو اسمه يطلع في القرعه. فكده سني هيكبر يعني، هكبر في السن. احملي زي ما انت عايز. الحمد لله احملي، يعني اتكلم على يعني انا مش هقول لك اخر الحمل من اجل حاجه، ده احمل عادي. لا على اساس ان هيبقى صحيا ومشقه، وان انا بس توكل على الله اللي يتيسر منه الاول يعمل ايه، ما عليكش مشكله. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حالك؟ الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم. وإياك والسامعين والسامعات. ولك بمثل والسامعين والسامعات. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. ألف صلاة. السلام عليكم. شيخ السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت فيك، أخت متزوجة يعني، بس زوجها أعدم الشغل يعني بتاع. هي بتقول عايزة تتطلق منه وتاخد معاش أبوها، وبعد كده ترجع تتجوز عرس تاني. يعني عايزة تسرق الحكومة. أنا عايزة أعرف الحكومة يا سيدي. يعني مش هي عايزة تسرق الحكومة كده يعني؟ مش عارفة والله، أنا بسأل حضرتك الحكومة إيه؟ آه لا لا تفعل، لا تفعل. لا تفعل. الله يسلمك. تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، لو واحدة قالت لو ليها ابن عاقل يعني من كتر ما تعبها يعني، قالت يعني اللهم إما تهدي أو تخلف، وأقترف على الله كثير يعني بالدعاء ده، خذوا ولا ما خذوش من الدنيا؟ لا ما خذوش. لا تدعو بهذا، لا تدعو بهذا، إنما فقط تدعو بالهداية. تدعو بالهداية. ولا تيأس من رحمة الله. هو أجل مكتوب يعني، تدعو بالهداية. طب لو قسم القسم على الله تليه في أي أمر؟ أي بس تقسيم على الله، لا بس بتنبني على يقين الشخص بالله. يقين الشخص بالله. يقين القوي بالله. كما قال أنس بن النضر، لا والله يا رسول الله، والله ما تقع يد الربيع. فلين الله قلب أهل المضروبة وعفوا. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا زوجة متزوجة. إذا كان الابن متزوجا ولا يلزمك الإنفاق عليه فقيرا، جاز إعطاؤه من مال الزكاة على رأي عدد من العلماء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السؤال بعدين دخلوا لك الموضوع. تفضل. كانت سيدنا تبرج الشيخ مصطفى العلوي في العلم يعني حتى ما اختفي أثرك في هذا التبرج في العلم يا مولانا. أنا صعب تختفي أثر الأئمة ابن عباس وابن مسعود والإمام الإمام مالك والإمام الشافعي هؤلاء الأفاضل نحن صعبين يا شيخ. لا أنا فضل حضرتك ثاني مؤكد لزمننا فحضرتك أقرب. طيب أنا على العموم بيني وبينك شيء مشترك إن شاء الله كلنا نقبل على كتاب الله اجتهد في حفظ كتاب الله سبحانه واجتهد في حفظ ما استطعت من سنة رسول الله وتعلم كيف تصحح الأحاديث وكيف تضعف وخذ من اللغة ما تستقيم به ما يستقيم به لسانك واحضر دروس العلماء والمشايخ قدر الاستطاعة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك الصلاة والسلام. أحسنت يا وليد. تفضل. شيخنا لو سمحت كان في واحد نظر أن يصوم الاثنين والخميس ثم لم يستطع بعد ذلك ماذا يفعل؟ يطعم عن كل يوم يفطر ومسكين. لا جزاك الله. وفي اتجاه أنك تطعم تكفر كفارة يمين عموما كفارة النذر كفارة يمين والاتجاه الأسلم أنت نظرت أن تصوم كل حياتك كل يوم اثنين أو خميس وما صمت سنقيسك للعجز ما صمت للعجز نقيسك على كبير السن العاجز يطعم مكان كل يوم مسكين على رأي أنس. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياتي مصطفى. الحمد لله تفضل. والله الحمد لله شيخنا أنا والدي عمري 80 سنة ومنع الصلاة لي فترة كده وكل ما أقول له أصلي وكده دي فيقول لي أنا بنسى وفي قلب ينزل مني وكده دي. يصلي على حالي يتأمم ويصلي على حالي يقول لي يا أبا حسن يا أبي حسن الختام أحسن ختامك يا والد. مرة يتوضى ويصلي ومرة الثانية يعني ممكن يصلي رفع ويقطع الصلاة ولا نفس مش فاكر الله ليش اسأل الله حسن الختام. الله يحسن الختام. السلام عليكم. عليك الصلاة والسلام وبركاته. سلام عليكم مصطفى. وقت لو والدي عنده 34 عاوزك تتكلم باسم ابنه عندي اختي. ليه بقى عايزك تتفضل باسم الولد ليه السبب؟ الولد فلح معاه طول عمره ولا ايه؟ لا هو مش فلاح هو كان مسافر وكده بس طبعا ابنه مش شغال فمن دون المساعدة مثلا هو شغال كهربائي وكده. عايزك تتفضل للولد يميزه؟ اه. قول لا يفعل اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طب حضرتك سؤال تاني يعني عندي جهاز وقيمة 1000 وشغال عليك ورشة ده عليه ده بيتنقل ولا لا؟ لا لا لا الأجهزة التي يعمل عليها الناس ليس عليها زكاة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله مثله. وجزاك الله مثله. كان هناك سؤال يا شيخ يعني أحد من أيام هو حاول دخول الانتخابات وكده وأنا الحمد لله استوعبت هذا الجواب بفضل الله تبارك وتعالى وطبعا يعني لا يشك احد ان الاصلح اختيار الاصلح فعلا ولكن لو علمنا يا شيخ او غلب على ظننا ان هذه الاشياء ما هي الا رعبه او اي شيء اذا غلب على ظننا خلاص تتعبد لا يعني فلا يخرع يعني هي مش صلاه يعني تعبد الله بها الصلاه لا نظره خفيف يعني هذا بيننا احنا قد نتكلمنا اذا واحد فاسد واحد صالح يعني قالوا إذا تصالح لكن إذا أنت تقول كله فاسد خلاص أنت وما ترى كله فاسد يا شيخ عموما يعني في أماكن كل المترشحين لا يثق فيهم لا لا أنا لا أقول هذا وإنما أقول فعلا ممكن يكون فيه الأصلح ولكن أن يضاف للأصلح هذا أن يترك دعوته أو أن ينصرف لا لا لا هنا مفاضلات عفوا أنت دخلت شيء في شيء لو أنت رجل طالب علم وداعي إلى الله وعرض عليك أن تدخل مجلس الشعب لأنك رجل لك وجاهة ولك دعوة إلى الله محبوب قال لك لا استمر في الدعوة لأن عمل الأنبياء والوجهة الأخرى أنت ذكرتها أن أنت ذكرت في ثانية كلامك الآن بناء على ظنك الغالب لا استمر دعوتك ولا تضيع دعوتك إلى الله. لا هو أنا حاربت دعوتك إلى الله. أيوة شوف لو أنا علمت أنهم أفسحوا لي الطريق حتى يزعزعوا ثقة الناس فيا يعني حتى يتهموني أو غير ذلك. طب خلاص إذا أنت علمت كده وعلمت إن واحد عامل لك فخ تدخل فخ بإذن الله طيب. إيه والله ده مش رأيي. لا أنا مش متكلم كده أنت مش تبني على حالة وبعدين تعمم. ظبط الكلام اضبط الكلام. أنت تقول أنت الآن أنت تقول لو أنك أنت معمول لك فخ فيكرهه الناس فيك وأنك لا أنت عارف الفخ معمول تدخله ليه؟ لكن ما تاخدش من القاعدة للتعميم العام. تمام. انتبه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماع الموسيقى ايه؟ سبع نزاتها؟ يعني انت مذكرش اللي فحضون الشياطين يعني؟ انا عطريت وقبلت جنبك معي كده مذكرش ومزهيكا في كده؟ مجرد انا انصحك لا تستمع الموسيقى قلت في جلسة ملائكية تحفظ الملائكة يعني كتاب الله يتلى مثلا شوية يطهر الغرفة من العفاريت ويطهر الغرفة يعني خليك مع كتاب الله. عندي سؤال عن سيدي محمد دلوقتي إذا كان فاضل ما وصلتهمش الرسالة أو ما عرفتش الفترة من أهل الفترة يعني أنت أهل الفترة اتركهم اتركهم لله لا يعني الان انت هتحاكم اللي مات وما قالهمش الدعوه الله هو العليم بهم خلاص. تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كان يعملون. لا خلاص يعني انت اعلم بهم ام الله؟ الله اعلم. انت ارحم بهم ام الله؟ خلاص اللهم لك الحمد انك عرفت الجواب. السلام عليكم. أبو سلام عليكم. شكرا كيف حالك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. وقفت معك شوية بخصوص اعتراضك للسيد عيسى عليه السلام. أجبتك وأنت أغلقت وأنا أجبتك بما فيه الكفاية. أما عيسى ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قال تعالى بل رفعه الله إليه. استفسار في قول الحق متوفيك. متوفيك لا يا معاذ. متوفيك بمعنى منيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها أي يتوفاها في منامها والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا قول أن الله سبحانه ألقى على القوم إرفاء وألقى على عيسى عليه السلام إرفاء ورفع عيسى عليه السلام إني متوفيك ورفعك كما في أقوال ابن عباس ألقيت على القوم إرفاء رفع الله فيها عيسى قاموا من الإرفاء وزدوا شبهه ألقي على واحد هذا الوجه الأول والثاني الواو لا تفيد الترتيب في كل الأحوال الواو تفيد التشريك أحيانا أكلت لحما وخبزا لا يعني أنني أكلت لحما أولا وبعد الخبز فتحتمل الاحتمالين إما أن الواو لا تفيد الترتيب في هذا الموطن لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها سلام الاستئذان قبل الاستئناس فهذان وجهان الأول إني متوفيك أي منيمك وبعد أن أنيمك وممن معك ورافعك إلي قال ابن عباس قال عيسى عليه السلام من يلقى عليه شبه ويكون معك الجنة سكت الناس فقام شبه قال أنا يا رسول الله ثلاث مرات فرقيت على القوم إرفاء كلهم رفع الله فيها عيسى ورقي شبه على أحد الجلوس فدخلوا وجدوا الشاب شبه لهم بعيسى أخذوه وصلبوه وقالوا إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. شيخ مصطفى الحديث اللي في حديث الجمهور تلقته القبول او لما تلقوا القبول لكن الحديث لا يزن السند هل ده دليل على صحته؟ لا من العمل به يعملون به مثل حديث مثلا لا وصية لوارث لا وصية لوارث في سنده بعض الكلام، لكن الإمام الشافعي يقول وعمل الكافة بهذا الحديث يدل على تقويته. يأتي حديث مثلا ضعيف تالف الإسناد جدا، بلوغ الحول على المال حتى يزكى، بلوغ المال على الحول حتى يزكى تالف لا يصح، لكن الأمة متفقة على العمل به. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. اللهم أمين في الفردوس والسمعين والسمعات يا رب. نعم. يا الله يوفقنا وإياك وأنت كذلك. عليكم سطرة. رافع الزيداني أحرص على ما ينفعك يا رافع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. هذا ليس بالرد الشرعي. أما أقول لك سلام عليك السلام عليكم تقول سلام ورحمة الله، تؤكد السلام على نفسك. ما رددت علي شيء، ما رددت علي بها ولا بمثلها ولا أفضل منها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، شكر الله لك. تفضل أمر. ولم نتوتر بس. لا حاس كيف تتوتر؟ محبوبك تفضل. الله يحفظك. انا سالي يا شيخ اني انا مسافر بره مصر. ايه. وردتنا رزقني وجمعت مبلغ فرفضت اني احطه في البنك لاني مش استفيد من فوائده. في واحد ثقه دوري انا بشغله معك بشغله لك بعقارات والشقق. ونصب عليك ولا ايه؟ لا لا لا ثقه، لكن قال لي انت ونصيبك في الارتاح. حصلت الشهر 1500 100 200 انت ونصيبك معك. ايه وبعدين؟ حرام. بس لا مش حرام. لا لا لا مش حرام، بس انتبه لك شيء يكون نصابين، بس انتبه لك خذ خذ خذ مش كايد غير من الفهد يكون فيها حرام. لا لا لا مش حرام. لا مش ليس فيها حرام ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وصلتكم جاء اولا. الله يستر وياكم والسامعين والسامعات الفردوس. اللهم امين يا رب العالمين. كثرة الكشف عن الدكاترة يا شيخ، انا اكشف عن الدكتور اكثر من دكتور حرام. لا مش حرام، بس في وسوسة في وسوسة المرضى في بعض الاحيان. في مريضة مرض مثلا وان شاء الله بصبر تشفى، لكن في مساكنة تاتيها صاحبتها لا الدكتور هذا ما تفهمش، تروح لاخر وشغالة عند الدكاترة تخرب بيتها وتضيع أموالها. الاختصاص في كل شيء مطلب، الاختصاص في كل شيء مطلب. نعم. التوسط مطلوب، التوسط مطلوب. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. اي نعم. نعم. في احد الشروط في احد شروط العقد اذا تاخرت عن دفع السجان عن الوقت المحدد حتكون فيه زياده. يعني اذا كنت ستسدد في الوقت سنعتبر هذا شرطا شرطا معطلا كانه غير موجود ما دمت ساسدد في الوقت. اذا كنت اخشى من عدم السداد وترقم علي اريد ابتعد. الله يسلمك. لا لا لا توكل على الله، توكل على الله. أما أنت بات اللي من أطباء رجال، لكن بقي رجال للضرورة. السلام عليكم. عليكم السلام أخواتي. يا سماح عايزة تفرق تفضل تفضل. زوجة الأخت ينفع مثلا تنجح لي مثلا زوجة الأخت؟ ايوه. زي زوجة الوقت اول مرة اسمع حاجة زي كده. زوجة الطبخ مثلا. ايوه زوجة الوقت. وجوزها بتقول يا عم يا ابويا مثلا. تقول له يا سيد. يا جوز يعني؟ لا استنى ما وردش كده. ان في الفلاحين زوجة يعني زوجة اخوه تقول له يا سيد. يا سيد يعني يا سيدي. يعني تقول يا ابو فلان وخلاص. ابويا مثلا ابويا فلان ابويا محمد مثلا ابويا احمد. على خزوجة. لا لا لا لا ابو احمد تقول ابو احمد على ابو الزيد مثلا منزلة الاب. الى هنا استودعكم الله بسطرة بسطرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.